بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة آل عمران الأبيات من 6 إلى 10، قسم الفرش الشرح. قال صاف كلا وزكريا أحذف همسته صحب والأول صرف. قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف ورمزهم صحب. زكريا حيث ورد زكريا بحذف الهمزة بعد الألف فتعين للباقين وهم الحرميون والبصريان وشعبة والشامي القراءة بإثبات الهمزة بعد الألف. وقوله والأول صرف بنصب رفع أخبر أن شعبة المشار له بالصاد من صرف قرأ زكرياء بالنصب في أول مواضعه في هذه السورة، وقيد النصب لخروجه عن المصطلح، ورفعه غير شعبة من المهمزين، ثم قال كفل الثقل كفاء ذكر فنادته وأضجعه شفاء. أخبر أن الكوفيين ورمزهم كفاء قرأوا كفلها بالتشديد أي بتشديد الفاء، فتعين الباقين وهم الحرميون والبصريان والشامي كفلها بالتخفيف. والحاصل من ترجمتي كفلها زكرياء 3 قراءات: الأولى وكفلها زكريا بشد وألف لحفص والإخوة، الثانية وكفلها زكرياء بشد وهمز ونصب لشعبة، الثالثة وكفلها زكرياء بخف وهمز ورفع للحرميين والبصريين والشامي، وزكريا دون همز في محل نصب لأنه المفعول الثاني لكفل. أضمر في كفل الفاعل وهو الله تعالى، والفعل متعد لمفعولين بالتشديد. وفي مصحف أبي وأكفلها، وعلم منه أن كل من شدد نصب وأن كل من خفف رفع. والقراءتان متداخلتان لأن الله تعالى إذا كفلها زكريا كفلها زكريا بمشيئة الله تعالى وإرادته. وزكريا اسم أعجمي همزته للتأنيث وألفه للتأنيث كذلك لمن قصر، قاله أبو علي وبينه في الحج. والهمز لغة أهل الحجاز، ويثنى على زكرياءان، ومن قصر قال زكريان، والجمع زكريون. ومن قدر الهمزة فيه كحمراء قال زكرياوان كحمراوان، وهو لا ينصرف معرفة كان أو نكرة لأنه كصحراء وحبلاء في مده وقصره. وألف التأنيث تمنع الصرف وحدها في العربية والعجمة، ولو كان منعه للعلمية والعجمة لانصرف في النكرة وهو لا ينصرف. وورد في القرآن 7 مرات كفلها زكريا، دخل عليها زكريا، دعا زكريا ربه، الثلاثة في آل عمران، وزكريا ويحيى في الأنعام، ورحمة ربك عبده زكريا، يا زكريا إنا نبشرك، كلاهما في مريم، وزكريا إذ نادى في الأنبياء. وقوله ذكر فنادته وأضجعه شفاء قرأ الإخوة ورمزهم شفاء، فناداه الملائكة بإمالة فناديه الملائكة بإمالة فتحة الدال والألف على لفظ التذكير، والألف منقلبة عن الياء، وقرأ الباقون وهم الحرميون والبصريان وعاصم والشامي بالتاء مكان الألف على لفظ التأنيث من الضد وعليه فلا إمالة، والتذكير للجمع مثل وقال نسوة، والتأنيث للجماعة قالت الأعراب، وقيل المنادي جبريل فهو مثل فلان يركب الخيل والإبل يعنون الجنس. وقوله وهمزة أن بعده اكسر في كلا قرأ حمزة وابن عامر ورمزهما في الفاء والكاف، وهو قائم يصلي في المحراب إن الله بكسر الهمزة، فتعين للباقين الفتح، وقيد أن بأنها التي بعد فنادته فخرج ما بعدها فالكسر فيه محل اتفاق، والأقرب أحق بالبعدية، فالكسر على إضمار القول، فنادته الملائكة فقالت أو قائلين إن الله مثل يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقيل النداء نوع من القول فكسرت بعده، والفتح على تقدير حذف حرف الجر أي بأن الله يبشرك، وهي في محل نصب عند سيبويه لعدم الجار، وفي موضع جر عند الخليل لإرادة الجار، والله تعالى أعلم. وقوله ضم وحرك ضم نكسر ثقلا يبشرك الكافي مع الإسرائي وعكس لحمزة مع الكسائي. أخبر أن الجمهور من القراء وهم الحرميون والبصريان وعاصم وخلف في اختياره والشام قرأوا أن الله يبشرك بيحيى، يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح هنا، وفي الكهف لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، وفي الإسراء ويبشر المؤمنين بضم الياء المثنات وفتح الباء الموحدة وكسر وتشديد الشين يبشر. وعكس حمزة والكسائي فقرأ يبشر بفتح الياء وإسكان الباء وضم وتخفيف الشين في هذه المواضع الأربعة. ثم قال والتوبة الألو بحجر مريم فصل وفي الشرار ضاد حكم. حمزة ورمزه الفاء من فصل. قرأ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان في التوبة، وقالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام في الحجر، وإنا نبشرك ولتبشر به كلاهما في مريم. قرأ في الأربعة الأحرف من السور الثلاث كقراءته في المواضع المذكورة قبل بفتح الياء وإسكان الباء وضم وتخفيف الشين، وقيد الحجر بالأول ليخرج الثاني وهو فبما تبشرون إذ لا خلاف في تشديده. وقوله وفي الشراء رضان دم حكموا أي وكذلك قرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو ورمزهم في رضان والدال والحاء ذلك الذي يبشر الله في شراء في سورة الشراء بعكس الجمهور، فقرأوا بالفتح والإسكان والضم مع التخفيف يبشر. وحاصله أن القراء اختلفوا في يبشر إذا كان فعلا مضارعا، وذلك في تسعة مواضع وهي التي ذكرت، الموضعان هنا في آل عمران والموضع في التوبة وفي الحجر وفي الإسراء وفي الكهف، والموضعان في مريم، والموضع في عين سين قاف الشراء. فقرأ حمزة ذلك كله بالتخفيف، ووافقه الكسائي في خمسة مواضع منها هي موضع آل عمران وموضع الإسراء والكهف والشراء، وشدد في غيرها. ووافقه ابن كثير وأبو عمرو في الشراء لا غير، وشدد فيما عداها. وقرأ الباقون وهم المدنيان ويعقوب وعاصم وخلف في اختياره وابن عامر بالتشديد في جميع المواضع، وبإضافة موضع الاتفاق وهو الثاني في الحجر يكون الوارد من الفعل المضارع يبشر في القرآن الكريم عشرة مواضع، وبشرت وبشرت فلانا أبشره وأبشره بالتشديد والتخفيف لغتان فصيحتان بمعنى واحد، والتشديد أكثر والتخفيف حسن مستعمل. قيل التشديد يكون في الخير وفي الشر مقيدا، والتخفيف لا يكون إلا في الخير، وأهل الحجاز يشددون. وقيل بشره بالتخفيف أفرحه، والتشديد أبلغ، وهو مشتاق من بشارة الوجه يظهر عليها السرور أو الحزن عند الإخبار بخير أو شر. لذلك قال العلماء إذا قال لعبيده أيكم يبشرني بكذا فهو حر، فبشروه فرادا عتق الأول فقط لأنه هو الذي أظهر السرور بخبره، ولو قال أخبرني مكان بشرني عتقوا جميعا. وسمع من هذا الفعل بشر يبشر كفريحة، وأبشر يبشر، والآخرة قراءة الأعرج. وفي فصلت وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، والذي عند العشرة بشر يبشر وبشر يبشر لا غير إلا ما تقدم في فصلت. قال ابن خالوي وجه أبشروا بالجنة أن كل فعل جاز فيه فعل وفعل اعترض بينهما أفعل، ومن خفف وشدد منهم اتبع في ذلك الرواية وجمع بين اللغتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.